لا فيما يعطيه جوهره وحقيقته الباطنة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. إنه يشعر بذاته، يشعر بحقيقته عبر هذا المسلك أو عبر هذا الفعل وحسب. يقول أهلكت مالا لبدا، أي مالا كثيرا، جمع لبدة وهي ما تلبد من صوف أو شعر، والمقصود مالا عظيما كثيرا. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ العينان واللسان والشفتان كلها منافذ من منافذ الهداية أو الاهتداء، منافذ من منافذ الهداية. إذا عطلها الإنسان ولم يحسن الانتفاع بها فقد سد على نفسه سبلا جمة من سبل الهداية والعرفان. وهديناه النجدين، قال السادة المفسرون في معظمهم النجدان هما طريق الخير وطريق الشر، وهذا حق لا ريب فيه، طريق الخير وطريق الشر. لكن لما سماهما الله سبحانه وتعالى نجدين؟ لما لم يقل سبيلين كما قال في آيات أخرى كثيرات؟ قال نجدين، النجد هو الطريق المصعد، الطريق المصعد، ولكنه دون الجبل، ولكنه دون الجبل، لا يبلغ في إصعاده طول وسماقة الجبل، فهذا هو النجد. ولكل نجد عقبة ينتهي بها، عقبة ينتهي بها. فإذا سمى الله تبارك وتعالى طريق الخير نجدا فقد يفهم هذا، لكن لما سمى طريق الشر نجدا أيضا؟ طريق الخير نجد لأنه ليس بالسهل وليس باليسير أو بالميسور أن يقاوم النفس رغبات النفس، أن يقاوم الإنسان عفوا رغبات النفس، شح النفس، حرص النفس، إقبالها على ملاذها وعلى المتع المتاحة في هذه الفترة الدنيوية اليسيرة. لابد من معاناة، لابد من تفعل، لابد من تصبر. فإذا طريق الخير نجد بلا شك، لأنه يصعب على الإنسان سلوكه، يصعب على الإنسان سلوكه لما يتقاضاه ذلكم السلوك من تخليه ومن مقاومته لرغبات وأهواء وملاذ وملاذ كثيرة. هذا قد يفهم، لكن لما سمى طريق الشر نجدا أيضا؟ حتى الشر سلوكه صعب يقول الله تبارك وتعالى، فهو نجد الإنسان يصعد فيه. قال السادة العلماء هو نجد وصعب وليس بالميسور باعتبار عواقبه، باعتبار عواقبه. طريق الخير صعب وشاق باعتبار الدوافع، قد تضعف الدوافع لدى الإنسان لأن يسلك سبيل الخير. لكن طريق الشر نجد أيضا، مصعد وصعب وشاق باعتبار عواقبه، باعتبار عواقبه. وقد يقال أيضا إنه صعب باعتبار مدافعة الدوافع الفطرية الأصيلة في النفس التي تنزع بالإنسان نحو الخير في بعض شؤونه أو في أغلب شؤونه، لأن الإنسان مفطور على الأمرين معا، ونفس يقسم الله بها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، مفطور على هذا ومفطور على هذا. لذا هو لا يستطيع أن ينزع ضربة واحدة ومرة واحدة بالهون واليسر إلى ارتكاب الجرائم أو اقتراف الموبقات أو الصغائر أو الكبائر، إن هناك مدافعة من جانب آخر، من جانب آخر. وقد عرضنا لطرف يسير من هذا المعنى عند بيان معنى قوله تبارك وتعالى فطوعت له نفسه، تفعيل فعلت، فطوعت له نفسه قتل أخيه، أنه لم يستطع أن يقتله بقرار يتيم واحد فذ مفرد، إن هناك مدافعة ومصارعة نفسية، محكمة الضمير، محكمة النفس. حتى سبيل الشر هو سبيل شاق وصعب أيضا باعتبار البواعث أو مدافعة البواعث الأولى الخيرة، وباعتبار العواقب لربما يكون أصعب من طريق الخير، ربما يكون، والواقع يشهد بذلك، أصعب من طريق الخير. لذا قد تجدون المؤمن فقيرا معوزا معدما غير متأثر مالا، وليس له من نصيب من متع الدنيا ومن جاهها ومن هيلها وهيل منها كما يقال إلا القليل، إلا أنكم تجدونه سعيدا راضيا قانعا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا. ليس من داع لأن يقال الحياة الطيبة في الآخرة هي أطيب حياة، لكن حياة المؤمن في الدنيا طيبة على ما يكابد فيها من مشاقة ومن مصاعب ومن عذابات مستمرة، إلا أنه قانع وراض وتعتمل الفرحة الكبرى في نفسه، كما قال ولي الله إبراهيم ابن أدهم عبارته الشهيرة: إننا لفي سعادة لو يعلم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لجالدونا عليها بالسيوف، وصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مضطرت مولائي. اغتنى عن كل شيء. إذن طريق الشر دوما أصعب من طريق الخير، والله تبارك وتعالى أعلم. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. الله هنا ينفي، نفى إنه لم يختر لنفسه أن يقتحم العقبة مع ما هيئ له وتيسر له من أسباب ومقتضيات اقتحام هذه العقبة، أسباب الاهتداء أو أسباب الهداية، لكنه عطل الأسباب فلم يستطع أن يرقى أو أن يرتقي إلى يفاع هذه النتيجة السعيدة الفرحة، أي يقتحم العقبة. قلنا في الخطبة السابقة إن هذه اللفظة العقبة واقتحام العقبة أيضا الاقتحام افتعال، الاقتحام هو افتعال، إذن مسألة شاقة ومسألة صعبة. يقال اقتحم الصف واقتحم في الصف إذا زج بنفسه بين أناس كثيرين في زحمة، هذا هو الاقتحام. مسألة افتعال كالاكتساب والاحتراب تدل على التكلف، تدل على التكلف، فيها معاناة. فلا اقتحم العقبة، قلنا إن هذه اللفظة توحي بمعان كثيرات العقبة. العلامة الكبير أبو بكر ابن العربي المالكي وليس الصوفي الحاتم الطائي في أحكام القرآن نقل عن السادة العلماء المفسرين 5 أقوال أو أقاويل في تفسير وبيان هذه اللفظة فلا اقتحم العقبة. منهم من قال العقبة هي طريق النجاة، ومن قائل إنها عقبة في جهنم وهي 70 درجة وهي 70 درجة، ومن قائل أيضا إنها جبل في جهنم، ومن قائل أيضا إنها نار دون المحشر. طبعا النار دون المحشر واردة في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، نار دون المحشر. ومن قائل، وهذا ما نرجحه ونستروح إليه، ومن قائل العقبة هي أن يحاسب نفسه وشيطانه وهوى، يعني يحاسب نفسه ويدافع شيطانه وهوى، يحاسب نفسه ويدافع شيطانه وهوى. قال الحسن البصري وهو القائل بهذا القول، قال والله إنها لعقبة شديدة، أن تحاسب نفسك وأن تدافع الشيطان والهوى عقبة، وأي عقبة. هذا التفسير نستروح إليه، التفسير السيكولوجي أو النفسي للعقبة. العقبة ليست شيئا محسوسا وليس شيئا ينتمي إلى عالم الآخرة، إنها هنا في النفس، في ميدان النفس، في حلبة الصراع الكبرى. قلت مرة في خطبة منصرمة إن الفلسفات على اختلافها التي سبقت الإسلام، خاصة الفلسفات الملية أو الفلسفات الدينية المختلفة، قد جعلت الكون ساحة صراع بين الله من جهة سبحانه وتعالى وبين الشيطان من جهة أخرى، وأخطأت في ذلك قطعا. إن الله تبارك وتعالى لا يصارع ولا يقاوم، ولا يمكن أن نجرد صورة عقادية سليمة عن أمجاد الذات الإلهية ومظاهر اقتدارها وبداعة أفعالها في الكون من خلال الميثولوجيا أو الأساطير الإغريقية وغيرها. هذا كلام وثني، وثنية ساقطة ورديئة في تصوير هذه الحقائق، وإنما من خلال ما تعرف الله به إلينا أو علينا سبحانه، إلينا عفوا سبحانه وتعالى. ساحة الصراع الحقيقية هي نفس الإنسان، وبين من ومن؟ بين باعث الخير في نفس الإنسان وبين الشيطان باعث الشر، أي بين الإنسان والشيطان، والساحة هي النفس، والساحة هي النفس. قد تمتد أفقيا إلى المجتمع، إلى ما حول، قد تتخارج بلغة الفلسفة الحديثة الوجودية، قد تتخارج وأيضا قد تمتد عموديا فيصل الإنسان إلى الكنود والإلحاد والتجديف بحق الله سبحانه وتعالى للأسف. لكن الساحة ليست الكون بين الله والإنسان، إنها النفس، بين الإنسان والشيطان، بين الإنسان والشيطان. هذا التصوير الصحيح لهذه المسألة. فلا اقتحم العقبة، قلت آنفا أي في الخطبة السابقة، فلا اقتحم العقبة، إنها عقبة بين أن يكون الإنسان مخلوقا، بين أن يكون شيئا كهذه الأشياء، ما يعقل وما لا يعقل، ما يتحرك وما يجمد منها، وبين أن يكون إنسانا بمعنى إنسانية الإيمان، بمعنى إنسانية الإيمان. هذه هي العقبة، أن تكون غيريا أو تكون أنانيا، أن تكون تملكيا أو تكون تكوينيا، مصطلحات مختلفة. المجال الأول قبل أن يقتحم الإنسان العقبة ميدان يدور فيه الإنسان حول ذاته، المحور هو الذات، لا يرى إلا نفسه، لا يرتبط بما حوله إلا من خلال مصالح نفسه وأهوائه. إن علاقته بالآخر عقيمة، وعقيمة جدا ومسطحة وذات بعد واحد. وبعد أن يقتحم العقبة يصبح غيريا، يتخفف من هذه الأنانة أو الأنانية، يتخفف من هذه الأنانة أو الأنانية، يرتفع إلى فاع المشاركة، يشارك الآخرين، يشعر بسعادته من خلال إسعاد الآخرين طبعا. وهذا التفكير الغيري، هذا التفكير المشاركات إن صح التعبير، هذا التفكير له مظاهر كثيرة جدا، لا تترك شيئا إلا تجلت فيه وتبلورت وبرزت في كل شيء، لا نريد أن نخوض في تفصيل هذه الجملة. إذن هذه هي العقبة. والدليل على صحة هذا التفسير خلاف كلام الحسن البصري قدس الله سره، القرآن ذاته. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، إنها فلسفة المشاركة، فلسفة العطاء. والإسلام يعطي مستويين لهذا التحرر من الأنانة أو الأنانية، مستويان، هما مستويان، المستوى الأول مستوى المشاركة، المستوى الثاني وهو أرفع وأجل مستوى الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا هو سبيل النجاة، هذه رتبة أعلى ومقام أسمق وأشرف، الإيثار. وقبله وأدون من أي دونه المشاركة. سورة البلد تتحدث عن المشاركة، لماذا؟ لأن الإيثار لا يستطيعه إلا الأماجد، القلة القليلة من الناس، ولعلهم أندر كما يقال قديما من الكبريت الأحمر أو من الغراب الأعصم، هم قلة قليلة على ندور تجدونهم. ولكن المشاركة ينبغي أن تكون ملاك صلاح رابطة الاجتماع الإنساني، أن تكون ملاك صلاح رابطة الاجتماع الإنساني. مجتمع بلا مشاركة مجتمع متفكك، مجتمع موبوء، مقضي عليه بالهلاك والدثور، مقضي عليه بالهلاك والدثور. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة. قال السادة العلماء، وهذا من لطائف التفسير، كل ما ورد في كتاب الله على نحو هذه الصيغة وما أدراك، فقد دراه النبي وندريه من بعد، نحن وندريه من بعد، وجاء تفصيله إن في نفس السياق أو في استباق ربما في سورة أخرى أو في لحاق كما يقال. وما أدراك ما العقبة، فسرها فك رقبة أو إطعام، إلى آخر الآيات الكريمات. وما أدراك، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لكن وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، لا يدري توقيتها بالضبط إلا الله. كل ما يدريك لم يدره النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فنحن لا ندريه. وكل ما أدراك دراه وجاء تفصيله في الكتاب العزيز، ومن ثم فنحن أيضا ندريه. وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، بدأ سلم ارتقاء العقبة والتحرم الأنانة بفك الرقبة، توكيدا على أعلى القيم الإنسانية، قيمة الحرية، قيمة الحرية. وهراء ما يهرف به بعضهم إن من أعداء الإسلام وإن من أبناء الإسلام العقق معرفيا للإسلام. هناك عقوق معرفي يمارس في حق الإسلام حين يتصدر من لا يحسن فهم الأصول والثوابت والمعاقد الفكرية لكتاب الله وسنة رسوله ليترجم عن مقاصد الإسلام كما يهواها أو كما يفهمها هو. إن بعض الناس يصر بإلحاح وعزة على أن الإسلام ينحاز إلى الرق وإلى نظام الرق والاسترقاق، ولا يرى له من حلم أو أمل إلا أن تقوى شوكة الإسلام ونأخذ الآخرين أسارا، وبالذات نساء الآخرين. هذا منطق جنكيز خان وليس منطق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يحكي صاحب الكتاب الشهير الذي أرخ به وترجم به لجنكيز خان، يحكي أن محاورة دارت بينه وبين أحد قواده الكبار، قال له: ما هي أسعد لحظاتك يا فلان؟ قال له: حين أمتطي صهوة جوادي وأستل سيفي وأرفع رمحي، أو أتقلد سيفي وأرفع رمحي، وتقع الطريدة أمامي على مرأة مني. قال له: لست بشيء. السعادة، أسعد لحظة في حياتي أن أقود نساء الآخرين سبايا وأن أهتك أعراضهن وأن أروع أمنهن. هذا منطق جنكيز خان، لا منطق المسلمين ولا منطق محمد. القرآن منحاز جدا إلى هذه القيمة الإنسانية الرئيسة العليا الأوكد، الحرية. ولقد تعلمون ما ذكره العلامة الإمام محمد الأمين ابن عابدين خاتمة محققي السادة الحنفية بالديار الشامية في الحاشية التي إلى اليوم معتمد الفتوى في المذهب الحنفي، حاشية ابن عابدين رحمة الله تعالى عليه. ذكر أن السادة الأحناف اختلفوا في ولد ادعاه اثنان، مسلم على أنه عبد، أي ادعى هذا المسلم هذا الولد الصغير على أنه عبده، وادعاه كافر، وكافر على أنه ابنه. لمن يقضى بهذا الولد؟ قضية النسب والانتساب. الأرجح في الفقه الحنفي، وهذا هو الذي يعبر عن منطق الإسلام وروح الشريعة، أنه يقضى به للكافر، ليأخذه الكافر وليربه على كفره. لماذا؟ لأن الحرية قبل الإسلام، الحرية في نظر الفقهاء لها قيمة أعلى من الإسلام. لماذا؟ ما قيمة أن تكون مسلما وتكون في نفس الوقت عبدا؟ فقدت إنسانيتك، فقدت آدميتك. الإسلام نفسه إنما جاء لتحرير المستضعفين، لرد الاعتبار للإنسانية كاملة وكاملا، رد الاعتبار الكامل للإنسانية الكاملة لتكون كاملة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا هو المقصد. موسى حين أراد أن يستخرج بني إسرائيل من مصر، مصر الأرض الضاحية الإضحيان التي لا تغرب عنها أو لا تكاد الشمس، قال هو يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. أي ظلمات؟ في أرض الإضحيان، إنها ظلمات الأسر الاسترقاق، استرقاق الفراعنة المتجبرين في الأرض، هؤلاء الثلة المساكين والشرذمة القليلين بتعبير فرعون وحاشيته. وتلك منة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، جعلتهم خولا وعبيدا لديك. الحرية، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. كل ما ينتقص هذه الحرية الإنسانية هو ضرب من ضروب الكفر، ضرب من ضروب الكفر. إنه يجافي منطق الإسلام ويضاد ويناكد ويناقض روح هذه الشريعة المصطفوية الطهور. فك رقبة. روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: جاء رجل أعرابي فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لأن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أنت سألت سؤالا يسيرا في كلمات قلائل، لكن المضمون غزير وخصب وثري حافل. لأن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: يا رسول الله، أوليست بواحدة؟ اعتق النسمة أو فك الرقبة نفس الشيء. قال: كلا، ليست بواحدة، اعتاق النسمة أن تنفرد أنت بعتقها، تدفع من حر مالك ما تعتق به إنسانا كاملا كله من غير تجزئة، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، يعني 5، 6، 7، 10 يشتركون كل يدفع نصيبه، فتجتمع هذه الأنصباء لتحرر هذه الرقبة. هذا هو طريق الجنة، أعتق النسمة وفك الرقبة. وهذا بيان الفرق بينهما كما بيانه السيد الجليل المصطفى بأبي وأمي وروحي هو عليه الصلاة وأضرب السلام. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة هي الجوع، من سغبك فرح إذا جاع، المسغبة وهي هنا مصدر، وهذا المصدر المفعلة تكرر في هذه السورة على نحو متواتر، وسنرى هناك مسغبة وهناك متربة وهناك مرحمة وهناك مقربة، 4 مصادر على الأقل في هذه السورة، مفعلة مفعلة، كلها تدل على زيادة المعنى، تدل على زيادة المعنى. وإلا فقد رحمه رحمة، الرحمة هي مصدر، لكن مرحمة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما يقول البلاغيون علماء البيان، علماء البيان. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، مقربة هي القربان أي القربة، القربة والقربان والمقربة مصادر بمعنى، مصادر بمعنى واحد. أو مسكينا ذا متربة، المتربة هي شدة الفقر، شدة العوز والعدم، حتى لا يجد الإنسان فراشا ولا طعاما إلا التراب، تراب، هذا معنى المتربة. وقد اختلف السادة العلماء كما تعلمون، وهو خلاف طويل، الذيل أو الذيول كما يقال، أيهما شر حالا، أيهما شر، أي أشر، أيهما شر حالا، الفقير أو المسكين؟ الجمهور، جمهور العلماء قالوا الفقير شر حالا، خلافا للإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، والحق أو المنصور ما عليه الجمهور لكثرة ووفرة أدلته، قال تبارك وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، سماهم مساكين مع أن لهم سفينة يتسببون بالرزق عليها، يتسببون أي إلى الرزق بالسعي عليها، سفينة لهم سفينة إلى الملاك، ولكنهم مساكين، فكانت لمساكين يعملون في البحر. النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان من دعائه كما خرجه الترمذي وغيره، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، ونحن نقول مثله اللهم آمين. مع كونه عليه الصلاة وأفضل السلام قد اشتهر عنه كثرة تعوذه، أي استعاذته، كثرة تعوذه بالله من الفقر، فلو كان الفقر دون المسكنة ما طلب المسكنة، أليس كذلك؟ الفقر هو شر حالا من المسكنة، لذا جاز أن يستعيذ بالله منه، لكنه لم يستعذ بالله من المسكنة، فهي خير حالا من الفقر. لو كانت المسكنة شرا حالا من الفقر لكان معنى ذلك أنه لا يصح أي أن يسأل الله أن يكون مسكينا. لماذا؟ لأنه يستعيذ بالله من الفقر، أنت تستعيذ بالأخف وتطلب الأعظم والأشق، كلا، هذا فيه خلف كما يقول مناطق، فيه خلف. فالصحيح أن المسكين خير حالا من الفقير، والمسكين من السكون، المسكين مشتق هذا الاسم من السكون، لأنه يلصق بالأرض ويلطع بها ولا يتحرك، حركته قليل، المسكين خامل، ليس عنده ما يتحرك به، ليس عنده ما يتحرك به، وخاطره مكسور، وخاطره كما يقال مكسور أيضا. أما الفقير والفقر فمشتق من الفقار، فقار الظهر جمع فقرة وليس فقرة، فقرة، حتى البراغراف أو الفقرات في الجمل يقال لها فقرة وليس فقرة، من الفقار جمع فقرة، كأنه أصابته ضربة كسرت فقار ظهره، كسرت فقار ظهره فلا يستطيع حركة، هذا شر من السكون، مجرد السكون الاختياري، الانقطاع عن الحركة باختيار، والله أعلم. وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو متربة. انظروا الآن، هذه السورة في معنى قوله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، بدأ باليتيم، وهنا أيضا بدأ باليتيم، تناظر القرآن، تناغمية الآيات، ولا يحض على طعام المسكين، ثم ثنى بالمسكين، التحاض على إطعام المسكين. نفس المسألة. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل يشكو إليه قسوة القلب، شكى إلى النبي قسوة قلبه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم اليتيم وامسح رأس المسكين، عفوا، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وصف له دواء مركبا من خصلتين، من أمرين: امسح على رأس اليتيم وأطعم، أي أعطي المسكين. نفس الأمرين، نفس الأمرين، مما يدل يا أحبابي على أن القسوة والبخل بين الكفر والنفاق، وصفان، صفتان رديئتان والعياذ بالله، لا تتجليان ولا تكمنان إلا في كافر أو منافق. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. والنبي وصف الفعل المعاكس لهاتين الصفتين بأنه مما يطر القلب ومما يعينه على اتصال الحبل بالله سبحانه وتعالى. يا إخواني، المستقري لآيات الكتاب العزيز يجد أن القرآن الكريم يعزو في عظم آياته الكفر والجحود والكنود إلى أسباب نفسية وليس إلى أسباب عقلية، أليس كذلك؟ اقرأوا كتاب الله واستقروا، من الاستقراء، لكن لا يقال استقرئ، إذا همزته فهو طلب القراءة، واستقره أي من الاستقراء الاندكشن. استقروا كتاب الله تبارك وتعالى تجدون مصداق هذه الجملة. في عظم الآيات القرآنية القرآن يعزو الجحود والكفر والكنود إلى أسباب نفسية، إلى التياسات نفسية وليس إلى أسباب عقلية. من الذي يلحد في الله تبارك وتعالى أو بالله؟ يقال ألحد فيه وألحد به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من ذا الذي يلحد في الله عن حجة عقلية؟ قلة قليلة جدا من الناس يا إخواني. أكثر الإلحاد إنما يكون عن تداعيات وعن شهوات وعن أهواء وعن مشاكل نفسية وشهوية، مشاكل نفسية، الكبر، العناد، العزة، الحسد والعياذ بالله. القرآن ذكر كل ذلك: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. الله يقول: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. مسألة كبر، وأيضا هنا مسألة القسوة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ لماذا يكذب؟ لأنه قاس القلب، لا يطعم اليتامى ولا يحض على طعام المساكين ويدفع الأيتام والعياذ بالله. روى الإمام الترمذي في جامعه قال عليه الصلاة والسلام: إن أبعد الناس عن الله تبارك وتعالى القاس القلب. إن أبعد الناس عن الله تبارك وتعالى القاس القلب. لا صحة للدين ولا حياة لليقين مع قسوة القلب يا إخواني أبدا. الإيمان دائما يجامع رطوبة القلب، رطوبة القلب وليونة النفس، هذه النفس الكبيرة التي تستجيشها أمثال هذه المظاهر، مظاهر الفقر، مظاهر العوز، مظاهر اليتم فيما حولنا من مشاهد الاجتماع، فيما حولنا من مشاهد الاجتماع. إذا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان، وطبعا النصوص كثيرة جدا في الحث، في الحث على اقتحام العقبة بأمثال هذه أو هاته المذكورات كثيرة جدا، ربما نجتزئ ببضعة أحاديث لعل فيها ما ينفع إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ومالك في موطئه، يقول: كافر اليتيم له أو لغيره. ما معنى له أو لغيره؟ سواء كان هذا اليتيم من ذوي قراباتك أو قربانك أو ليس إيه من أقربائك، بغض النظر، ليس من شرط اليتيم أن يكون إيش قريبا من أقربائك، هذا معنى له أو لغيره. كافر اليتيم له أو لغيره هو وأنا كهاتين. هذا غير حديث أنا وكافر اليتيم كهاتين، هذا حديث آخر صيغة مختلفة، نفس المعنى. كافر اليتيم له أو لغيره هو وأنا كهاتين في الجنة. وأشار الإمام مالك في موطئه، راوي هذا الحديث، أشار رحمة الله تعالى عليه حين روى هذا الحديث للناس بالسبابة والوسطى، الفرق ضئيل جدا بين النبي وبين إيه؟ كافر الأيتام. وقال عليه الصلاة والسلام: من ضم يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه فقد دخل الجنة البتة، يعني بالحتم بالتأكيد من أهل الجنة، فقد دخل الجنة البتة إلا أن يذنب ذنبا لا يغفر. وقد يقول قائل: وهل هناك ذنب لا يغفر عدا الشرك بالله؟ مسألة فيها خلاف. ظاهر القرآن أن قاتل النفس عامدا لا يغفر ذنبه، والصحيح أنه يغفر، هذه مسألة طويلة. الله قال خالدا فيها أبدا، الذي يقتل المؤمن متعمدا هذا والعياذ بالله توعده الله بالغضب والسخط، وأنه خالد في نار جهنم أبدا، أو خالد عفوا لم يقل أبدا، خالد في نار جهنم، خالد في نار جهنم، لم يذكر التأبيد، أستغفر الله. طيب هذا حديث آخر، حديث ثالث لطيف. روى الإمام الأصفهاني في الترغيب والترهيب وإسحاق ابن راهوية والإمام الحاكم والإمام أبو بكر البيهقي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأل رجل يعقوب عليه الصلاة والسلام، النبي يعقوب أبا يوسف، سأل يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، ما الذي أذهب بصرك وحنى ظهرك؟ فقال له: أما الذي أذهب بصري فبكائي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وأما الذي حنى، لا يقال أحنى وإنما حنى، وأما الذي حنى ظهري فحزني على بنيامين أخيه، فحزني على بنيامين. فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: يا يعقوب، أتشكر الله عز وجل إلى الناس؟ أنت تشكر القضاء والقدر، تتبرم تتسخط؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. المسألة صعبة يا إخواني، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: الله أعلم بما قلت، لا تحتاج إلى تبرير، الله يعلم كل شيء، يعلم دوافع كل شيء، تشكو إلى الله تشكو إلى الناس، الله يعلم ذلك، لكن الظاهر أنك تشكو إيه وتتبرم بقدرك، الله أعلم بما قلت منك. ثم دخل يعقوب عليه الصلاة والسلام بيته وابتهى إلى الله ضارعا بالدعاء، قال: يا رب، أما ترحم الشيخ الكبير المسكين الذي ذهب بصره وانحنى ظهره؟ اللهم إني أسألك أن ترد إلي يوسف وبنيامين لأشمهما شمة واحدة، فقط أريد أن أشمهما مرة واحدة، ثم افعل بي بعد ما بدا لك. فأوحى الله إليه تبارك وتعالى: أي يا يعقوب، وعزتي وجلالي لو كان ميتين لنشرتهما لك، لو كان ميتين لنشرتهما لك، ولكن أتدري يا يعقوب لما أذهبت بصرك وأحنيت ظهرك، ولما فعل إخوة يوسف بيوسف ما فعلوه؟ قال: لما يا رب؟ قال: لأنك ذبحت يوما أنت وأهلك شاة، وجاءك مسكين جائع وهو صائم فلم تطعموه منها. غضب الله حتى على نبي كريم وابتلاه بهذا الابتلاء الصعب، لقد ابتلى ابنه الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن أبائه، ابن أبائه، ابتلاه بالسجن بضع سنين لكلمة واحدة صدرت منه، لخطأ واحد، قال: اذكرني عند ربك، ونسي أن يذكر الله. لما تتسبب بهذا الأسباب وأنت نبي وحبلك بالله متصل؟ عاقبه الله فلبث في السجن بضع سنين. لعلني ذكرت لكم مرة كلمة شيخ الإسلام أبي بكر الباقلاني رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل كان عجيبا جدا طبعا في ذكائه وفي علمه وفي معرفته، كتب أكثر من 80,000 ورقة في العقائد والدفاع عن قواعد العقائد الإسلامية، وتنازعت النسبة إليه كل المذاهب على السادة الحنابلة، الكل قال هذا شافعي، لا هذا حنفي، هذا مالكي، إمام جليل رحمة الله تعالى عليه. كان هذا الرجل إذا خلى بنفسه اشتد في العبادة، وعبد الله عبادة لا يقدر عليها إلا الأقلون من الناس، وإذا كان بين الناس تبسط ومازحهم وعاشرهم كأحسن ما تكون المعاشرة. فسئل: لما تظهر ما تظهر يا شيخ الإسلام وتبطن ما تبطن؟ لما يبطن عبادته وخوفه من الله وورعه الشديد؟ قال: والله إنما أظهر ما أظهر وأبطن ما أبطن لأنني وجدت أن آدم قد نودي عليه بلقمة، هي لقمة واحدة أكلها فنودي عليه، وأن نوح نودي عليه بجملة كلمة قالها: رب إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، بكى عليه 350 سنة في بعض الآثار، ولعله لا يصح الله أعلم. ونودي على داود: إن جعلناك خليفة في الأرض. ماذا كان خطأه؟ تسرع في الحكم فقط، في القضاء، في الفصل بين اثنين يختصمان إليه، وقيل كان ملكين ابتلاه الله بذلك فعلا، وعلم أن الله قد ابتلاه بذلك وخر راكعا وأناب. قيل ظل ساجدا 40 ليلة لم يرفع رأسه حتى أوحى الله إليه بأنه قد قبل توبته، خطأ بسيط جدا. ونودي على محمد بهمة، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني هم وربما لم. ونودي على يوسف أيضا بهمة، هو يفسر هذه الآية: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان، فكيف لا أخاف، كيف لا أخاف الله تبارك وتعالى. شيء بسيط جدا، ولعل يعقوب لم يلتفت إليه كثيرا، أنه لم يطعم هذا المسكين الجائع الذي يتضور جوعا وكان صائما، ففعل الله به ما قد تعلمون. فكان يعقوب عليه الصلاة وأفضل السلام بعد ذلك كلما هيئ له طعام، إذا كان الصباح أمر مناديا فنادى في الناس: من كان مفطرا فليفطر على طعام يعقوب، وإذا كان المساء أمر مناديا فنادى بالناس أو في الناس: من كان صائما فليحضر طعام يعقوب، فليحضر طعام يعقوب. نسأل الله أن يكون ممن يطعمون اليتيم ويحضون على طعام المسكين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم هذا الحرف للتراخي الرتبي وليس الزماني، بدليل أنه لا تقبل هذه الأعمال إلا من مؤمن، أليس كذلك؟ فيصير تقدير هذه الآيات أو هاتين الآيتين: فلا اقتحم العقبة، وبما يكون اقتحامها يقتحم العقبة بهاته المذكورات، فك الرقبة أو الإطعام إلى أخيه، من بعد كونه مؤمنا. والعطف بثم هذه التي هي للتراخي الرتبي وليس الزماني يدل على أمرين دوما في لغة العرب، يدل على أن ما بعدها شرط لصحة ما قبلها، فلا تصح هذه الأعمال وهذه القربات وهذه المبرات إلا بالإيمان وابتغاء وجه الله تبارك، من بعد كونه كما قلنا مؤمنا. ويدل على أمر ثان، أن المعطوف بها أعلى وأشرف في التقدير والاعتبار من مضمون الكلام المعطوفة هي عليه، فأيهما أشرف؟ هذه الأفعال التي تقتحم بها العقبة أو الإيمان؟ الإيمان أشرف. ولذا نقول جملة واحدة يا إخواني: الشريعة لا تجدي ولا تصلح بدون عقيدة، فالشريعة في البناء أخت للعقيدة في الأساس، الشريعة في البناء أخت للعقيدة في الأساس. وإذا أردنا أن نبسط قلنا إن الإنسان كما تعلمون له حركة وله فعل مع العباد، وفعل وحركة مع الله تبارك وتعالى، علاقته مع العباد بعد أفقي، وعلاقته مع الله بعد رأسي. هذا البعد الأفقي لا يصلح ولا يمتد ولا يكون إلا إذا أسس أو تأسس على بعد رأسي. فالعقيدة هي الأساس والشريعة هي البناء، لذا لا تجدي هذه الأشياء كلها من غير إيمان. روى مسلم في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية، عبد الله بن جدعان أحد علية القوم من المشركين في الجاهلية، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يطعم اليتامى والمساكين ويفك العاني، العاني هو الأسير، ويفك العاني ويطعم الطعام ويحمل على إبله لله، أي لوجه الله، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ قال: كلا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن البعد الأهم يا إخوان هو البعد الرأسي، أن تفعل ذلك لا نظرا للاعتبارات الاجتماعية حتى يقال المحسن الكبير، أو أن يكتب على قارمة أو على لوحة: فعله وبناه وأشيده المحسن العظيم الكبير. لا، ليس لهذه الاعتبارات، وليس أيضا بلحاظي أو بنظري ترقب مصالح، ترقب مصالح معينة قد تأتيني إذا فعلت هذا الفعل. المهم لابد أن يكون لله وحده احتسابا هذا العمل المقبول، وهذا العمل الذي هو فعلا ملاك صلاح الجامعة الاجتماعية بين الناس. قال تبارك وتعالى في نفس المعنى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أفعال الآخرة لابد أن تكون مع إيمان، لابد أن تكون: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. للأسف نحن أخذنا هذه الآية ونكسناها ومسخنا معناها للأسف الشديد، فصرنا دائما نتمثل بها ونقتبسها، نقول فعلت كذا وكذا لك يا أخي، أو فعلت له كذا وكذا، ولا جزاء ولا شكور. المفروض أن لا يكون لا جزاء ولا شكور مرتقبا منك، لا ترتقب الجزاء والشكور من الناس.